الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم بهذا الدين القويم الذي أكمله الله لكم وأتم به عليكم النعمة وبعث به أشرف خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم به لكم مكارم الأخلاق. فكان هذا الدين دين عبادة ودين أخلاق ودين معاملة. وإن من أفضل الأخلاق التي جاء بها خلق الحياء الذي يمنع صاحبه من فعل ما يخالف الشريعة أو الخروج عما تقتضيه الفطرة السليمة. خلق الحياء الذي هو من شعب الإيمان ومن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم بني الإنسان. أيها المسلمون، أيها الفخورون بدين محمد صلى الله عليه وسلم، إن من البلاء المنكر الذي أصيب به بعض الناس أن نزع منهم الحياء فكانوا يرتكبون أيام الزواج ليلة الزفاف أمرا منكرا لا ترضاه الشريعة ولا تقره العادات الحميدة، وهو ما يسمونه بالشرعة، وهو ليس شرعة ولكنه شر وشرعة شيطان. يرتكبون أيام الزواج ليلة الزفاف، يخرج الزوج فيلتقي بزوجته أمام حفل النساء، أمام حفل النساء المتجملات المتطيبات المتبرجات، وربما يكشف بعضهن وجوههن ليرين هذا الزوج في أول لقاء له مع زوجته، يرينه جالسا إلى جنبها يصافحها أو يقبلها أو يلقمها الحلوى أو التمرة أو غير ذلك مما يستدعي تحرك الشهوة وحلول الفتنة. فيا سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إنني أنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله، ولكني أعلم أن له الحكمة فيما يقدره على عباده، وأرجو الله تعالى أن يقدر لنا كل خير. أيها المسلمون، كيف يبلغ بنا الحد إلى هذا التدهور وفي هذه السرعة؟ كيف يليق بنا ونحن أمة الإسلام، أمة الإيمان والحياء، أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد الناس حياء مع القوة والحزم، كيف يليق بنا ونحن أمة نعتز بديننا ونفخر به، ونعلم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يليق بنا أن نخلع جلباب الحياء لنعري أنفسنا في عادات وتقاليد وردت إلينا من أمم كافرة تشربت عبر أمم إسلامية. أيها العقلاء، أخاطبكم أولا بصفة العقل، ثم أقول أيها المؤمنون فأخاطبكم ثانيا بصفة الإيمان. ماذا تكون حال الزوج وزوجته حينئذ أمام نساء ينظرن إليهما ليظهرن الشماتة في الزوج أو زوجته إن كانا قبيحين في نظرهم، أو لتتحرك كوامل غرائزهن إن كان الزوج والزوجة جميلين في نظرهم؟ كيف تكون الحال حينئذ في غمرة الفرح بالعرس وتحت نشوة النكاح؟ بالله عليكم، ماذا يحصل من الفتنة؟ إنها لفتنة كبيرة ومحنة عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم تصوروا ماذا تكون نظرة الزوج إلى زوجته الجديدة وقد شاهد في هؤلاء النسوة من يفوق زوجته جمالا وشبابا وهيبة. قد يكون لدى الزوج رغبة في زوجته وشغف بالاجتماع إليها، ولكن إذا شاهد في هؤلاء النساء من يفوقها جمالا وشبابا وهيئة فإنه قد يذهب في زوجته وتتحول رغبته ويزول شغفه بزوجته وتتعلق رغبته بما شاهد لابنا تزوج، وحينئذ تكون الكارثة بين الزوجين في الكراهية والبغض. ولقد بلغنا أن هذا المشهد المشين المحرم المنافي بخلق الحياء، بلغنا أنه يصحبه التقاط صور له بآلة التصوير التي يحملها بعض النساء. فما أدري ما الذي صور لهؤلاء النساء المعتديات أن يلتقطن صور الحفل لينتشر بين الناس بقصد أو بغير قصد. أيظن أولئك المعتديات الملتقطات للصور أن أحدا يرضى بفعلهم؟ إنني أظن ظنا يقارب اليقين أن أحدا لا يمكن أن يرضى أن تؤخذ صورة ابنته أو أخته أو زوجته لتكون بين أيدي أولئك المعتديات الملتقطات بالصور. أعتقد أن أحدا لا يرضى أن تكون صورة ابنته أو أخته أو زوجته أن تكون وسيلة عرض تعرض على الناس متى شاءوا ومتى أرادوا. هل يرضى أحد منكم، وأنا أخاطب قلوبكم وعقولكم لا أبصاركم، هل يرضى أحد منكم أن تكون صور محارمه بين أيدي الناس لتكون محلا للسخرية إن كانت قبيحة أو مثارا للفتنة إن كانت جميلة؟ إن الجواب منكم جميعا ممن كان له عقل وإيمان وغيره أن يقول لا أرضى أبدا بذلك. ولقد بلغنا ما هو أفسح من هذا وأقبح أن بعض المعتدين يحضرون آلة الفيديو ليلتقطوا صورة الحفل حية فيعرضوها على أنفسهم وعلى غيرهم كلما أرادوا التمتع بالنظر إلى هذا المشهد. ما أعظم هذه الفاتحة، ما أكبر جرمها بين المجتمع. وإنني لأتعجب أن ينقرض مجتمعنا بهذه السرعة حتى ينحدر إلى مستوى البهائم أو أقبح. وأشد قبحا من هذا وأعظم أن بعض هؤلاء الملتقطين للصور بآلة التصوير أو بالفيديو قد يكونون من الشباب الذكور، يدخلون مختلطين بالنساء أو منفردين بمكان ليلتقطوا صور هذا المشهد، ولا يصاب عاقل عارف بمصادر الشريعة ومواردها أن هذا من الأمر المنكر المحرم، وأنه انحدار إلى الهاوية في تقاليد الكفار والمتشبهين بهم. أيها المواطنون، إنني أخاطبكم لأذكركم نعمة الله على بلادنا، ولله الحمد، حيث سلمها من استعمار الكفار بحلول الأوطان. ولكني أناشدكم الله عز وجل، أناشدكم الله أن تستسلموا لاستعمار القلوب بالأخلاق السافلة والأفكار المنحرفة. كيف نرضى وقد من الله علينا بالتقدم بهذا الدين أن نرجع إلى الوراء بالبعد عن تعاليمه؟ كيف يليق بنا وقد أعطانا الله شهامة الرجولة وولاية العقل أن ننتفذ فننقاد لسيطرة النساء والسفهاء؟ فارضعوا أيها المسلمون بأنفسكم عن السير وراء السيارات الجارفة بدون نظر أو روية، وفكروا في العواقب والنتائج قبل حلول البلية. إننا متى سرنا وراء كل ما يرد إلينا من أخلاق وعادات بدون نظر في موافقتها للشرع وبدون تأمل في نتائجها وثمراتها، فسيحل بنا من البلاء ما لا يمكننا رفعه. وإن علينا أيها المسلمون، أيها العقلاء، أيها السالمون من الاستعمار، إن علينا أن نقابل هذه التيارات الجارفة والعادات القبيحة بقوة الإيمان وشجاعة الحزم ومناعة الغيرة، وأن لا ندع لها مكانا في مجتمعنا، لنكون أمة رفيعة منيعة تعتز بدينها وتلازم تقاليدها النابعة من شريعة الله. إننا ولله الحمد في بلاد محافظة على دينها وأخلاقها وتقاليدها المستمدة من شريعة الله، فلنحذر أن تخرق هذه العادات القبيحة السيئة التي وردت إلينا، لنحذر أن تخرق سياج مجتمعنا وتفرق كلمتنا وتنكر بيننا فوضى الأخلاق. أيها الناس، أقول: هل أخذ صورة للزوج وزوجته عند الأول لقاء لهما هل يزيدهما إيمانا بالله؟ هل يزيدهما مودة في القلب؟ هل يزيدهما صحة في الجسم؟ هل يزيدهما سعادة في الزواج؟ هل خروجهما أمام النساء يكون سببا للتقدم والرقي والازدهار والأولاد الصالحين؟ لا، قد يكون الأمر على العكس من ذلك. قد يبتلى هذا الفاعل للمنكر بأن يقلب الله مودة زوجته ومودتها له بغضا وعداء، وقد يبتلون بذرية غير صالحة، وقد يبتلون بنكب من العيش، وقد يبتلون بالإقرار على المنكر واستدراجهم من حيث لا يشعرون حتى تحل العقوبة فتعم الصالح والفاسد. فاتقوا الله عباد الله وتناصحوا فيما بينكم، واجمعوا هذه العادات القبيحة أن تنتشر بينكم فتحل بكم عقوبة الله. واسمعوا قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إنني أقول ذلك لكم وأحملكم جميعا، ليس المسؤولين فقط، ولكني أحمل كل فرد منكم مسؤولية هذه الفتنة وهذه البلية وهذه العادة القبيحة. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفصلين في دين الله الفاهمين لما يرد إلينا من عباد الله، وأن يجعلنا جميعا متعاونين على البر والتقوى مبتعدين عن الإثم والعدوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما طلع الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقوى الله عز وجل هي فعل الطاعة، هي طاعة الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن بذلك تكون الوقاية من عذاب الله. واعلموا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بمصالح الأمة وأنصح الخلق فيما يعود إلى النفع بالخلق قال: لا تنجح الذكر حتى تستأذن. وقال: الذكر يستأمرها أبوها. وفي هذين الحديثين دليل واضح على أنه لا يجوز للرجل أن يجبر امرأة أن يجبر أحدا من بناته أو أخواته أو من له ولاية عليهم، لا يجوز له أن يجبرها على النكاح بمن لا تريده. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح وقوله يستأمرها خبر بمعنى النهي في الجملة الأولى وبمعنى الأمر في الجملة الثانية، فاجتمع في هذين الحديثين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستأمر الرجل ابنته أن يأخذ أمرها في النكاح، ونهيه أن تزوج المرأة بغير إذنها. والعلة في ذلك واضحة، فإنه لا يمكن للإنسان أن يعيش مع من لا يرضاه ويحبه، فكيف يجبر هذه البنت أن تعيش مع زوج لا ترضاه ولا تحبه؟ أفلا يتقي الله عز وجل حيث يرضي ابنته على أن تعيش مع من تكره؟ كيف يليق به أن يراعي مصلحة من نفسه بالمادة التي يرضاها أو بالمحاباة للزوج لقرابة أو شرف أو غير ذلك فيرغم ابنته على أن تعيش معه وهي كارهة؟ كيف يقدم المال أو يقدم رغبة الخاطب على مصلحة ابنته وسعادتها؟ هذا في الحقيقة من قطيعة الرحم، فإن أولى الناس أن تصله رحما أولادك من ذكور وإناث، فكيف ترغم ابنتك على أن تتزوج بمن لا ترضاه ولا تريده؟ وأقول إن من زوج امرأة ولو كانت ابنته بغير رضاها وموافقتها فإن النكاح باطل، لأن ذلك على خلاف أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وعلى هذا فإذا زوجت ابنتك وهي غير راضية بالزوج فالنكاح باطل، وأنت تدخل الرجل على امرأة لا تحل له وهي ومن في السوق سواء بالنسبة إليه، لأن عقد النكاح هذا باطل لا أثر له، فلا يحل من هذه البنت محرما. فعلى المرء أن يتقي الله، وإذا راجع ابنته في رجل خطبها منه فليبين لها جميع صفاته الخلقية والخلقية والدينية والعلمية والمالية حتى تكون على بصيرة من أمرها، فتقدم أو تحجم، وبذلك تبرأ ذمته ويكون قد أعطى المرأة قد أعطى الأمر على ظاهره وصريحه لابنته. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا في دينكم على أمر الله ورسوله، ولا تظلموا أنفسكم بظلم غيركم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وليتذكر كل واحد منا قول الله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة